الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يصطرم الركن بمحجن. وحين يقولوا كثيرنا كتاب الحج باب كنوحها باب دخول مكة وغيره. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وحيري طاف النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله هاي وطوافي في حجة الوداع حجك حجة الوداع الورنشري وحوك طوافي على بعير أو سوفوشا أي رسول طواف يستلم الركن ركن جوا سلامي بمحجن قلبك سلامي مكة. المحجن عصا محنية الرأس وقل حق سرس الله فوشن إن قالنا إيه بخورد من رحمة كلوية فقال لقفنا لقف صدر الله صلى الله الحق هورين لقفنا الله أيكو سلامي. طاف النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلى حي كعبد أيو طوافي في حجة الوداع حجك حجة الوداع لورنشري على بعير أو سوفو شنبو بيتي طوافي يستلم الركن حجر الأسود كم أيا أكو سلامي بمحجن وكرد سلامي أما أقول المحجن عصا محنية الرأس. حديث هو حوينة سنة يا إن بنانتها قفكوا إن سوى وحفوشا وطوافكا رسولك عليه الصلاة والسلام بيتك وطوافي سوى أو فوشا وطوافي مثلا قفكوا سوى وحفوشا وطوافكا. وحكا حديثك تلمام يا وإن السنية إن قفكو سنة حقها رقصة المنام حديثها رأيت المامسي حجر الأسود كوالد كنية هذا سورة قلنات هذا قفكو سورة قلنات وإذا قعنت أيو سارية يعني قعنت سارية وسلامة. قعنت هنا وارد كنية هذا قعنت سورة قلنات وإذا قلنا قف أوسيته أشيبو جارسين يا حجرتي أرتا يستلم الركن بمحجنين. وحكو صارتي في صحيح مسلم زيادة من حديث الطفيل ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. قل أوسيتي أيو حجر أسود كسلامي أشان ودكني سلاس بي جمهور العلماء أيت المامين. وحيد هذين أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده أن يستلم الركن وين حجر أسود كسلامه أي سنة سنه حوليا إن حجر أسود كسلامه ويقبل يده جعنتي وكل سلامين أولون كرو هدو كريوايو إن أمرها جعنتي كل سلامه استلامه بشيء في يده شيء جعنتي كل سلام دونا وقبل ذلك الشيء شيء وكل سلامي جعنتي كل ستأمى أولها النقطة أما واحدة منها النقطة شيء أنا وارون كنيا فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك قعنتم بإشارة يا أم قعنتم بإشارة يا انت هسانا مكا وكو كفتمية قعنت أوكو إشارة مدو كان يأيض أكالك وحينا غصب حي أفر شيء تكوات الدقال في أفك اللي قاعد كارينو دون كالو وأفكي سكو دون كالو حاجة بسدك كنس كيودو إنو قعنت اللي قاعد وقعنت انتصاره وكو سلامه دبتنا ودنكاله شيء سيته أو أولي وحلمي دانا إنه مركب حوين لجاره أو ديتان شيء قولهم كذا إيو إن مركب حوين وحجر أسد في قاربه وايو وحن لجاره وايو أو قعانتهم كو إشارة مركب قعانتها لبو إشارة إذا مركب قعانتها لما دو كاني واي سببت رسولك عليه الصلاة والسلام ugu tawaafay aw ahlul ilm wahi ahay maslahada waxa ku jirtaa waxay ahay si ay dadku arkaan dadko dhan ay u arkaan beedka tawaafay oo ay wax weydiyaan oo qalku tawaafay intay arkaan daytan ay ka bartaan dadkuna aanay markaad ka qarinin oo dad midna lugayn lahayd oo kale dadkuna waa badan yihiin tawaafaya dadku ku dhex qarsoon lahayd oo dad badan baan arkeen لكن مركو شيء كما سرين فوشين هاي قفك استوارفيا قفك وبعضين وحويديو ودينية قفك دونين وكد ضيضاء واعتقاب وسمين وكلين وفر صدوا أرخيا عدك حجاب سمكة ما شفته وحفي سحر مسلم كوصار وري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحيد رسول قوى طوافي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه رسولك عليه الصلاة والسلام وحو طوافي بيتك يطاف حجة الوداع حجك دفك سوتيي حجك حج وحويان حجك وحي كدن بين رسولك عليه الصلاة والسلام يعني ما وحجينا واولد حجك كلنا وحجيباني صدح شارنا وعمريست عمرضا وعمريست أنا صدح شار باهد باهل العلم وشاقين حجكنا حج كلي أيها مركا حجد الوداع بيتك بطوافه سبعه فوشا على راحلته هشيسي وهو حجر أسود كم كسلامي وشي وستي لأن يراه الناس ضدك إني أركان أو جيبونا أو كأفولي أو طوافي ضدك نوحي ويديان وليسألوه ضدك سيو أركان وحنا يويديان فإن الناس غشوه dadku ma ka dawayd damoolayno ay dadkii ma ku soo ururay way imam al-bukhari rahimahullah isagu xadiidkan wuxuu ka fahmay qofka xanuusanaya in uu tawaafi karo isaga oo wax fuushan qofka xanuusanay wa tawaafi kara waxna wa fuulay babul mariid yatufu raakiban bu babista bab khas babista ya tanawfi anna ar-rasul tawafa li maradin kana bihi أو كوب أفول ماها كليا إن دتكو أركان وحنا يوديان سلاس كليا ما الرسول كوه حن سنين عنون هي أوجد أفول مركا أو كيودة تنا خطوات سلاس مركا وحويان وفهمي إمام البخاري ده تنا وابع ويستي وحنا نجري حديث باقصة أرى رسولك عليه الصلاة والسلام انتو حنصدي انو قطة وافي مركا وحو ينسبو أو كاسي خوشا واي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما نرك النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرك النبي إلهي ويستلم من البيت بيتك حجي سكرن كان يا إلا الركنين اليمانيين لبض الركنين اليمانيين كأمو يعني وحقر سوى الركن يمانات لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرك النبي إلهي ويستلم من البيت بيتك كرن كان يا إلا الركنين اليمانيين لبضا الركني اي حق اي من حق مويان لبضا مويان ما ناركين بويلي سوى وحكرا دمكان اي مخو طوافي ويان مخو طوافي بواف مخل البلابي فرص لبضا الركني يمانيين كو ميد وحا كترا حجر الاسود والركني ركني وحا هو كونا حاسو قلع حجر الاسود كو دحترا ككرا الله فكرا الله سيبو ويان مركا وها يمنيين لو بخي نسبه الى اليمن تقليدا يوم بلون سدي مركه حق اليمن بخيا لما ذكرنا شاميين بالين حبا شاميين الملطن العلي رحمه الله تعالى للبيت أربعة أركان بيت كوح اللي هي أفر حكنب لي أفر جدار أي لي الركن الأسود واليماني حجر أسود ككتر إيك يمانيا ويقال لهما اليمانيان وحنا الله وضع لي لهذا يمانيان وأما الآخران لوضع كلميا فيقال لهما الشاميان شاميان بايقنا لي لهذا لأنهما لوضع مركب حريان شاميان وحيقا جهة الشام حق الشام بحيقا يقال الغربيان مكان يحلف الأسود يستلم ويقبل حجر أسودك ولا دنكن ولا سلام وحن الله دنكن الله سلام يا لاختصاصه بفضيلة الحجر حجر كما يشكوش رؤو حجر ولا سلام يا الله دنكن يا إيه وكونه على قواعد إبراهيم نبي الله إبراهيم مركي ولقي ساسك ساسك نبي إبراهيم ولقي بكتاقين كاس و ركنيا يمانيا واليماني يستلم ولا يقبل كيمانيا اكله كحجر اسود كما هيك كله حجر اسود كجر ما هيك كله اسغ ولا دونكن ولا سلام لكن لما دونكن كانت مد لغا دونت هذه اي كوس صورتك غش كانت صارت جدار كاس ركنيا كاس هذه اي صوره جل وي اسغ لما اشاره وح اشاره او سو او كسار او اسغ ما جرتو صوته ما اختصاصه بفضيله واحده فن كريم كاسليه ولا جاريه وهي كونه على قواعد إبراهيم ساس كنا إبراهيم بكي الله ما كان حجر حجر أسود ككشره يك كلا لبلاس يمنيين كلا يراه قواعد يساس كنا إبراهيم لجاي بكتاعينه بكبر بنسينه كحجر أسود ككشره مبرداري هاي سو مبرداري هاي حجر كبا ككشره دي ما كان خاص والله قواعد إبراهيم وحوي وكبر بنسين إياه حجر كيو كشرة والله والله كان كلا سقو حجر وحكم كشران حجر كاكل كشران لكن سقو محو قار ليه هاي فل كريو ليه هاي ولي وحويا كونه على قواعد إبراهيم طيب هاري أفرتي لبضنا ما شقوا لبده يمانيين وها هذا لبضي شاميين كها وحول مركا والآخران لا يستلمان ولا يقبلان لبضك هلا لمن السلامي لمن ركني لانتفاء هذين الفضيلتين فيهما فلقا حجر أسود كتشري كتلي ولي ملحي حجر كنكو متشرو وكو قواعد إبراهيم تنظر نسا قواعد على قواعد إبراهيم نبي إبراهيم ساسكو بغي لبضا يمجد قوي كيا لان لكن لبضك هلا ويكسو كيا labada kala way qasabkaya oo nimanka arbeed waxay sameeyeen kaabada ay dhimiyeen sayo dhisan dibatana waxa yaraatay lacag ku dhiseen walaag uu way marka halkii ka gaarsiin lahayn qawaacid halkii maaratay aan saaski nabi ibraahim uu dhigay ee uu ka dulbinay kaabada halkii ka gaarsiin lahayn ayana faqadii lacagtii ku dhiseen markay ay koobnaatay أي واحد يسمى يوكيس كيسيان، يوكيس كيسيان. مركا على مد لا يضحى، ما كل دسنة هاي، كعوض دسنة هاي. واحد جلس سياسيرا كونها كحجة أو على جالس ورجل بارتيني. سياسيرا سياسن بشرة. حجر إسماعيل بالي رهوا. هل كاس واحد كميت كعوض كميت. هذوق ما كنت طواف بطها مرة طواف اسمه صحيح. وكعوض بده حمروي. وين كونها كش كمروية. مخطوافي ما كان لبدا الشاميين كوم دوليالان سيسكي نبي ابراهيم ودغاي ما صارنا وي كسوكيان سيسكو وخير الشيا واصلا واي كرسول كيد عليه الصلاه والسلام عائشه ولولا ان قومك حديث عهد هذين قومك وهي ضد يعني اسلامنمده كعصب او ان هدانم كسوبخاي لهدمت الكعبه ولا بنيتها على قواعد ابراهيم كعبلا دمين لها يتنوح نجارسين لها قواعد إن إبراهيم نجارسين لها يوم هل كاسن كبل بنين لها بساس كنين إبراهيم وبنين عليه الصلاة والسلام واج مركا سداس با لو سلامي يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين لا بصل سلامي حجر اسود كان وين صار القاف لو سلامي ام سمع بهد افر نوع به يلو سلامي ان دنكدو ان غانت لا لغا غانت دنكدو ان شي لا لغا شيغا لا دنكدو اي ان لا اشاره غانت افر تا شيغا يدو هي كان كلا اسد يمانيغا اس غانت ميل لا غاريا بس ولا سلامي الله ما دنكني حديث قعنت لي قالوا لنا إشارة سبب ملحة طوافكنا وحليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة بيتك طوافك سؤال فربضيه طوافك لطواف بيتك لطواف أعماش صالحات كميتها فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية طواف طواف خاصه كفن لي بدن يقفك ان او بخه او دبيتنا انت حرمك كبخه وحلقه وتو عمره انه سو خدم ودك مره حرمك جوغا مره الدنيا ان خدان عمره ددك ما كدغني ده كما خدان حرمك دخليس وي كبخيان وحي تيغيان حلقه بنان كو بخيان حرمك كدخبخيان ده حاجه سو خدميا مره قفك ان عمره سو خدم او عمره مكي انت مكا وحويان سو خدم او عمره يستو وحكفل لبدن بوليا هاي إنه طوافه فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه قف كنت حلقة تقوص عمر صاحبه وعمر واحد ويانا إن ولي ماد سلف كيسا حاضدي يدفت وانا سنة لم يمتشن بولي وحاولين طوافها سوى الله فرب بدن يوم طوافها سمت بدن ساعة طوافها سكفل لبدن بوليا تاس دفت واحد سميان قف برق حاجة كتقوك عليه halaga yaaba inta uu joogo inuu sidaa ka faa'iideeso wuxuu umarsanaya intaas uu jeer umarsanay umarada ma caaso kala may sameeyeen dadkii wanaagsanaa saalixiinta ahaa iyo muhaajiriinta ansaarti yani may sameeyeen halaga yaaba inuu xajku dhamaado kale inuu qofku umar soo umarsanayo wuxuu ku umarsanaya abii wuxuu ku umarsanaya hooyadii wuxuu ku umarsanaya awoodii wuxuu ku umarsanaya ayeeydii todoba umar halaga yaaba leeyahay marka saw banaanka tagayaan dugaad ka haysto islaamis dacaysha tanciin ku yaala ayay ka soo xidhaan halkaas u tagay oo soo xidhanaya oo imanaya oo tawaafaya oo sacayaya madaxana uu yar gaagaabinaya qaar ka mid ah xisbayaan sida marka culimada sheegeen timaha qayb u jaraya intaas oo kala xiraya oo dhukraya umrada kalama ku soo umraysan hadana dhinaca kale oo adana xiraya hadana umrada ku soo xalaysa inta hadana madan xiraya hadana marka todoba soo umraysa inta kale hadana xiraya ما بنان. مركا تنوع عصر كليه ما بنان. ساس درادد بشيخ وحوليه فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نبي من الكتاب كوب رنين ومتع لسين نمور النخارين. واجي. كعبد الله خلص قوي حسما يا مركا يطواف يا. جيل أخرج كعبد الله صلى الله عليه وسلم. marada kaabada kala la dalaw qabsada markaasa maryaha iyo cumamadaha iyo jirko dhan ay ku masaxaan kullu dalika wa mahay wa min al bid'a sahabiga xuleey radiyallahu anhu nabigu alayhi salatu wa salaam bayt mu salaam jirin kamu salaam jirin labada arguna waxaan ahay labada arguna ugu salaam jirin wax baytka gidaaradiisa iyo marka maryahiisa iyo kamida oo kale ma u tam jirin marka in qofku dhunkado meel kale ama uu isku masaxo ama dharka uu ku masaxo ama jirkiisa uu ku masaxo ama uu dhunkado waxay noqonaysaa min albidac ee bidaca ay noqonaysaa dadkuna yani waxaad qof markuu xaj ka tago wuxuu dareemayaa dadka muslimiinta islaamka inta ka fog yihiin iyo inta jahliga islaamka yani dadka muslimiinta diintooda inay jaahiliin ka yihiin waxba inay ka garanayn ayaa yar afaysa ummada halkaas ku timaadaa inta acmaashi xajka saxaysa أما سنة رسولك عليه الصلاة والسلام دبقس وأنذر من النادر آدي آدي آدي آدي أجلهم رقف كل ودريمية يعني مدف مسلمين تامانتا إنه يسور رسولك شجاع عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء الصيد يا تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ومضه إسهوك يارنا يا رسولك عليه الصلاة والسلام سيدة ضدك حيارنا وحكوعنا يا حيارنا إسهو يردان xaaladana ku cuntada la soo dhigo wala isugu yeelanay kaalay meel leeyda wala qoladii wadaagaysay cuntada nimani kale u yeedhay sidaas kale umadun suukin yaran doona waxaana saxaabada radhiyallahu anhu allahii alayhi aw min qillatin yawmaydan ya rasuul allah rasuul kilahum alanta mayanu yarna oo yari awgeed bi dadku suuka yaranaya qala balantum kaseer may wa farbantum bi rasuulka alayhi salatu wasalam walakinakum ghufaan ka ghufaa isay laakin hatihin baad xor baad farbat baad xor dadku taa xumayo xumbalan sare gidaarada ku hareysaayo waka waad baad xorta weeyaan aan miisaanba ma laha miisaanba ma laha wax culays uu miisaan baan lahaa walakinakum ghufaan ka ghufaa isay marka dadku muslimiintu waa tuucankaas باب التمتع وحباب يهي تمتعي تمتع وحويان فعل ما به المتعة وحي الراحة كتشفته أولا يرى أولا سمايه ويان متعة أما متعة وحلو إطلاقا على أمور باه شرعيهان لو إطلاقا هل كان متعه واحد لو قلت شيء ذا أما تمتع قفك إنه عمره حده في أشهر الحج بليه حجك أي واحد وحرمية عمره حرمية دلتنا واحد على لوبية واحد على لوبية ثم واحد وحرمية حج وكهرة وحرمية عمره في أشهر الحج بلا حج كم سهايا يا ما أفرم صدح يا شيخ يا امسح صدح بشا شوال بشا ذي القعدة بشا ذي الحجة تبين كذا خلق أشهر الحج لو أبدا رضي تبين كاس بواحد إلى هذا أشهر الحج مركا بليه حجك يا شوالي ذي القعدة يبو صحرا يا عمره وعمره سنة يا عمره وعماش يا دواب صدح كل يوم مركو صحرا ايه ويمادو طواف السمينة يا بيت يتدوجه بطوافي سعي بين الصفا والمروة وسعي يا مدحنا وحيرنا يا عمر ذلك ودمات وحالة لبية مركلوا لي وحالة لبية معنى ذو حويان مركوا صوحي الدايين وحيابا بحراك النغو وحي حراك النغو دي يمك حلال بنغو نيويان دباتنا مركوا حجكوا صوت قلو اسلا سنة كاس مركوا حجكوا صوت قلو نواء حج بحرمي مركا عمر ذلك كسي سوقيا محي حج بكسي سوقيا تمتع با كالي نحوا تمتع وحا لغو مقعاوي لاستمتاعه بمحظورات الإحرام وحويان محظورات الإحرام مكي هورا وصوح الدي عمردي دباتنا وحوي وحكا حلالو بي وحي حارانت كان نقولي حلال بمكويه إلا أنت حج كسو قلي وحكا لألي لتمكنه من الاستمتاع لحصول التحلل ولتمتعه بسقوط العود الى الميقات انك مركو صاحي داي عمرتي اي وطواف سعيد وليمد ما دهي خره او حلالودي حدا مركو حج خدمينا ميقات كديب او نوقن ماي ميقات كديب او ما نوقن اي هلكا او تشغم خدمينا ساسنا لو بخي بالي مركا تمتع وكا متعب واكل لو اطلاق متعاسي نكاح المرأة إلى أجل قبل أقول جرسه دم عين تبغى نكاح لي نقول إن شاء الله حرام ويان مرتوا رح مر بريج مرتوا هلا وابن أنا رسول ده تنوحر نيجي بقى قبل جرسه ما يأوي حلي ده سنة بنش ولا سنة خاص من فوق قبل سنة كده كده ما يخلص عنه وحويان متعال هذا وحرام وأكل إلا إذا هذا متعال لو إطلاقا أما تمتع فصح الحج إلى العمرة قف بحج صحبي حج كيف فصخ يا صينا مدرة إن شاء الله وحاو كبدل يا عمرة متعوال إلى أيضا وحا كلا لقو إطلاقا قيرانك نتمتع والي محرا مركا أعماش حجك أنواع حجك وصبح يدوح اللي لهذا تمتع وكلمة نحن من نوح الرهضة إفراد من نوح الرهضة قران وصدح ذويا صدح ذا قفو كيو دون حرمين كو حدابة وكالقذين وكاسحين تمتع وينك منك هنا وحويا بليه أشهر حج كميد كميدا بلاحظ مصاحرانيا عمره حرنيا مكو عمره سوى حلالوغيا حجكم مكو صغلنا إسلا سنة كاسي حجكي حرنيا وحجيا هذه كانوا وقليا هذه مكا ووضا أما وهلي هذه مكا هذه كيوايا وحاو السوميا تضن عشو صدح عشو حكو السوميا حجك الحديثي تضبع عشنا وحاو كسوميا مكو بلد كيسي وطبا تلك عشرة كاملة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يفوض هذه هدي وحيوب يولي ما يوقعي هدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت قفك واية هدي قفك متمتعها هدي بلق الدنيا هدي هدو واية صدح عشر حج كده سومي دونا تضبع عشر ملك النغو سومي دونا تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام مكا تصوم تعالي إفرادكنا إفرادك وحويان قفك إن حد حج كلية حج كلية حرمي يسوق ما حلالو بي مكا إلا قرمة إلا حجك دماغ إلا حجك ودماغ محلالو بي هاكي ننك عمره صاحب دمرك طوافي وسعي جيلي يميد بين الصفا والمروة دا تنسوق دماغ الحين تحرتي حلالو بي يسوق صاعد يهدو لي ما طي طوافك والسوقية حاج كنت سوق لي مثلا واحد صورة قلعة مثلا واحد ويان بشد الحجة مكي سدير اي تهي وحاج كنت بالوضع وحنين كان يمد وصوق لي مكا واحد ويان مكا وصوحي بي بشو مركا يا هاي لابا اما كو اما صدح مثلا ما نجس دحاد مركو يمد ضواف يسعي موسمي محل اللوبي وحسوك يا الله ما أنت سديدات ما أنت سديدات فود دبتنا حج كبو أم بحي ما أنت سديدات ما أنت سديدات ما أنت منات نركع وصون وجمرات وطورتي طواف الفادي لي مادو وحلى لبي سو كي عمر صاحب كليه وحك قد وين يا هاي مركي وطوافي سعيقين اللي يميت وحلى لبي ما دحين تحيرتي مركا ما المهاس كهرسن ما الما أنت حج سنو قليو سو حلال لكن كان حلال ما منكه كان إفراد كحدي حج كل يسوي حدا كوحويان قيران كصاحب أنا وحوي قيران كي حج يعمر ولا الصعدة بو صاحب أنا يا حج يعمر ولا الصعود حنا يا حج نواك حني يعني حوالي نواك صوك حني يا يو وحويان إن حوالي المقر يحرم كانوا كيني هدي بس يقول لي سقيك متمتع على بعض هذه بلد الدنيا قران كنوا خاص قران كوا حج يعمر وصعود حرمايا إفراد كنوا حج كليا تمتع عمر كلي حرمايا حج مر سو غلنا سنه سنه كاس وحجين صدح راس بو غير سنه صدح راك او فلق بدن حديث كسو سودين كو تلمام دون ان شاء الله تعالى واي مكا تمتعيب كوهرمي عن أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس ابن عباس بن مدي عن المتعة متعة خلود فأمرني بها متعدي بالفري وسألت عن الهدي هدي بن مدي فقال فيه جزور وحا كجود يقفك جزور حويا جيلي لا بيدك لا والله وعشان سنية أو بقرة ولاضي أو شاة وأرجي أو شرك في دم أما ديك لو وداغو سي لو وداغي نفكي جيلا هو لو وداغي كرا تدوقف وداغي نفكي لو وداغي تدوقف وداغي نفكي لو وداغي يا أو شرك في دم ديك لو وداغو يعني نف لقرأ لو وداغي قال وكأن الناس وحبت مدادت كريهوها إني كرهسلين محي كرهسلين تمتعي فنمت واصحري فرأيت في المنام وردد وعنكو أركي كأن إنسان ينادي قف مكا دواقيا كأن إنسان بالمودة ينادي دواقيا وعلي حج مبرور حج مكا مبرور ومتعة يمتع متقبلة لا أقبلي فأتيت من عباس بن ويمي فحدثته وأرشي وأرهمي وركاسا وورهمي رياض فقال الله أكبر سنة أبي القاسم أبي القاسم دريقي في ويا سلام سنه سي بيت المام سوي أوه أي مركا سنه رسول فارت مركا يعني رياضاني ما ركتي نكنو رياضي وكل رياضي وحويان يقول لي هاي حج مبروه وحج يعني شرعي وافق سم وعمرة متقبلة هي عمر الله أقبل إليها لك إياه يعني هو استئناس ما هي هرص الشيء يعني دليل الرسمي ما هي يده دليل قال كده تعين وحا يعني وحا في يده وافق ليس نهى رسولك عليه الصلاة والسلام وكما ابن عباس يقول لي وحوية سنة أبي القاسم طريقة رسولك شريعة سي أي وافق سنة واي مركب الله هي وكأن ناسا كرهوها وحبدن دادد إني كره سلين داد كاسي وجماعة من الصحابة وحاكم إذا عمر بن الخطاب وحاكم إذا عثمان بن عفان وحاكم إذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمعين ولباس أي وحليل تمتع وي كره سلين ابن الدقيق العيد وحوليها يسقوا أهل العلم وحي السويديين عمر ما متعبا أين الشاقني أيها أين تلماني بودي يكره سري أيها وحوي يعني إن عمري بلي حاجك لصوح حدو دبتنا يعني حاجك لو تمتعه وحلو إن حاجك لحدو متاسبا مسوي حقوق لك إذا فسخ الحج إلى العمر حاجك أولا فسخه وعمر اللي بدلو مكسوي حقوق له والأقرب إن هذه الكراه والنهي من باب الحمل على الأولى سيدا هو ناكسن إن لغو قاوة أمبو قلت شيدا سيدا في عان سيدا في عان وامحاي وحوويان إنو قفك عمره قارة أولينا عمره إن الله أسا صفره حج كان أسا صفر يعني حج كان أسا صفره عمره كان أسا صفره سيدا هو ناكسن إن مثل حد كتبت وانو عاس قلعوا لي قفك هدي تمتعون لي ما دون دا واحد كونا سنة إيضا عمره دينا قارة لا صحده حج كان قارة لا صحده أو حد كلا صاحب دي أنا فسخينه أنا قد يجون عمره عمره سجارة إذا سفر الله سقط سداس بو مركاو تمامي على أي حال إني مركاو حويان تمتع السجنة هاي ورسولك كسجنة عليه الصلاة والسلام وحديث كنا تسنية حديث صوص عطى حاجة دبنا وين كارك دبنا قار صوص كريمان تمامي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك له واتمتعي في حجة الوداع حجة الوداع واتمتعي بالعمرة إلى الحج وأهدى هدينا مركز وسوكحي تمتع بالعمرة عمرة يكون تمتعي إلى الحج وأهدى هدينا وسوكحي فساق معه الهدي هدي أيوك سوكحي من ذي الحليفة ذي الحليفة يكسوكحي وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وبلاضي وأهل بالعمرة عمرنا وحبي ثم أهل بالحج يتنى حج أي حبي فتمتع الناس تدكو ويتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج وثلب الشرعي فأهل بالعمرة إلى الحج دم به شيخ بن عثيمين رحمه الله وفي الله يسهو بخارنا كمان هلين مسلمنا كمان هلين وحلقة يابا سبق قلم يعني تحي وهم عنيف إذا نسأنا مشرته سيعود لسوعي ويحقها روح قتالة فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ بالحج وهل بالعمرة بقى سيعود لسوعي تمتع في حج بالعمرة للحج إن مرة بل سوعي فهل بالعمرة إلى الحج لا يلاحظ فإذنكم مشرته بلي يعني وهم عنيف فإذا نسأ مشرته ويحقها روح قصة شيء رسول ثم أهل بالحج وأهل بالعمرة عمرة أيوم ركض حويان رسولك عليه الصلاة والحدي ثم أهل بالحج ذاتنا حج أيود ذاتنا حدي وي فكان من الناس تذكر واحد كم لها من أهداء قف هدي سكعي هدي قد قرن سمح عليه ويان حولي لوك لي مكحرم وساق الهدي فساق الهدي هذي جاء يسكحي من ذي الحليفة ذي الحليفة يسكحي ذي الحليفة هالكي وهالكي ري مدينة يكحرنيين ميقات أهل المدينة ويان ومنهم من لم يهدي وحكى لك ملا قف أن هديني ما قصين يا يا لما حديثة حديثة مغرية اه وزين ما ياد وش ويرمي يوم بلغي يوم حديثة كنو قريبا اه وش ويرمي يوم مشكلة ما لها نسخة سيدو إداريا واي فكان من المسجد وحكمها من أهدى قفص هدي كان فساق الهدي هدي ما كان سكعي من الحليفة من الحلفاء كان ومنهم من لم يهدي وفان هدي أن كان باكلا كملها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله مركو صغل مكة مكة مركو صغل قال للناس تذكروا الكل من كان منكم أهدى قفك إذن كان كمل هدي سكعي فإنه لا يحل من شيء حرم منه شيء حرام كم غري حلال ومن قنيصه حتى يقضي حجه لحجه سوى مستره فإنه لا يحل من شيء حرم منه شيء حرام كم غري حلال ومن مايو حتى يقضي حجه إلا حجه سوى مايو ومن لم يكن أهدى وفق أن هدي أنسوك حين فليطف بالبيت بيتك هطوافه وبالصفا والمروة صفي مروح إذن هطوافه وليقصر هقابيه وليحلل هحلاله الرسول كله فرئينه تميه قابيون ولا صعبة وليقصر وليقصر بمشيبه يعني هقابي هو قابي ليه تميه هدو كتنا موحي وحيدا هن علمو دوحا ساويلي وحوانا اكسان قفكو مكو متمتع ويحي عمره صاحبه تميه قابي ليهون هدو حجم حلانيا هدو مكو حجك نواب منها وحيريا وكاسوه تموح يروح له هدو تولي وينو نمك حيريني وينو قابيا هدو يمك حيرو ودكوتو هدو وحو حيرا متر الحج هو صوص عليه ثم الذي هلا بالحج جاتنا حج ها حده وليهدي هدينا سكحي فمن لم يجد هديا وفك أن هدي آنهل فليصم ثلاثة أيام صدع شهصم في الحج وسبعة إذا رجع فالضبان حصم مرك النغضة إلى أهل إيهل كيس مرك حج يسم كل نغضة حصم فليصم ثلاثة أيام في الحج صدع عش حج كدحو ده حقصم وسبعة تضبانا إذا رجع إلى أهله إيه اللي كسبر كل نقضه تضبها صنع فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وطوافي حين قدم مكة مكة مكوس وقالي واستلم الركن ركن قائي السلامي ركن قائي حجر أسودكي أول شيء الملك قوه الرئيسي يعني عامل قوه الرئيسي وقبطها حجر أسودكي والسلامي ثم خب وقع عليه ثلاثة أشواط صدح شوط ومن السبع تضبها كاملة تضبها شارع لطوافي بيت كصدح لقوه الرئيسي كاملة صدح كملة أيوه مكاسة أرضي ثم خب واقع لي ثلاثة أطواف صدح طواف أما صدح شوط أيوه مكاسة واحد يقع لي ومن السبع تضبط كملة ومشى أربعة أفر نواسي وركع واتكري حين قضى طوافه بالبيت مكو طواف كبيتك وطوافي مكو دميي وحو كتكري عند المقام مقام كأكتيسة ركعتين لما ركع كتكري ركع أي صلى ركع معنيه هو تكذب وياه وركع الرسول هو تكذب عليه الصلاة والسلام حين قضى طوافه بالبيت بيت كمكة طواف وبيت كطواف مركب لما يستري عند المقام مقام كأجس يكتب كذي ركعتين لبركع مقام كنا ومقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم تيسكت كذا أي مركها إلهي سبحانه وتعالى ثم صرف ذاتنا وكبحي وكقدومي فأتى الصفا صفاء أيود بتنين وطاف بالصفاء صفاء أيود بتنين طواف يو المروة سبعة أطواف تطبط طواف أيود لحظة الطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه شيء حرام كالنغضي حلال أمين نقن حتى قضى حجه إلا حج كيس ولم يستري ونحر هديه هدي كيس وقري يوم النحر ما ننتي حلها لقري طبنات وأفاض وصبر قري فطاف بالبيت بيت كأي طواف ثم حل من كل شيء حرم منه شيء كالصحاران كم نغضي حلال بدتنا النغض أو حلالون ثم حل من كل شيء حرم منه شيء كالصحاران كم نغضي حلال بو نغضي وفعل واسمي مثل ما فعل رسول الله رسول كلا يسيو سميوك الوحى سمي من أهدى قف هدي سوكحي وساق الهدي من الناس وساق الهدي هذه هنا سوكي ومن الناس بدك كاملة وي مالك حديث كان رسولك عليه الصلاة والسلام وحج حج يعمر رسولك محج كل يحبه mise umr kaliyo wuxuu soo tamatuc buu xidhay mise waxa uu xidhay ee qiraam buu xidhay saddex qowl uu yahay ahlul ilmi leeyhiin qol waxa ilaahay waxa uu xidhay tamatuc oo qara tamatta rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam fi hajjat alwadaa'i bil umrah ila alhajj rasuulku wuxuu xidhay tamatuc buu xidhay bil umrah ila alhajj waxa kale ee leeyhiin waxa uu xidhay qiraam وانا صحيحة صوابها هل كان تمتع واحد لو قلت شيئا قيران كان لو قلت شيئا وانا قلت حقا ورمحا كنت شيئا تمتع واحد لو اطلاقا شرعا معاني وحكا ميدا تمتع وحو يقفك انه مكه رع مرحدة كحلالة ديتنا حج حتى نمكا نبو لينا سلسان الكاس وحكا لا تمتع لو اطلاقا قفك حجك انت صحيحة فسخة عمره بدلا وحكا لو اطلاقا قيران كان لفتيس حج عمره وصعب وقفك دو صحيحة waa lagu idlaaqaa waa lagu tilmaamaa waxa weeyaan tamattuc waa lagu tilmaamaa marka imika rasuulku kaleeyhi salaatu wasalaam waxa uu soo xidhay qiraam soo xidhay waxana cadeynaya laba arbad laba oo xadiidkiina ugu jira wato kowaade waxa uu nagu yiri wabada rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam wa halla bil umrah umra yu xidhay thumma halla bil hajj dadan hajj wadan xidhay hajji umra wada xidhaba hadii hajji umra la wada xidho hajji umra hada la wada xidho micnaheedu waxa weeyaan waa qiraan hadda horta ay ka cadday waa kale ee xadiiska ka nafsinaysa inuu rasuulku xidhay qiraan ila tamatucu ni xidhanin fasaqa ma'ahu alhadya min dhil xulayfa hadyi buu rasuulku soo kaxeeyay calayhi salaatu wasalaam qofka qiraanka xidhana waxa uu soo kaxeynaya hadyi buu soo kaxeynaya marka labada arrimood halka inoogu jira labadu waxay inatusinayaan inuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu xidhay waxa weeyaan qiraan tamatuc halkan hadaa lagu waa maxay hadaa tamatuca rasuula fi xajat alwadaa waxaa leey tamatucani waxaa logala jeedaa qiraanka laftiisa tamatuc baa lagu idlaaqaa ee maaha tamatucii ashhur xaj qofka cumro uu soo xirinay keliya way waxa kale xadiidku markaa uu tilmaamayaa طوافكي يو محوها سعيك بين الصفا والمروة طوافك وحا أبوه الرقفك وقبنا يوا طوافكي وحا سوق له مكة عمل هو الرقف طواف اسماني طوافك وصدح طوافك يتشرى طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع وصدح راس marka ugu horeeyay soo gashay tawaafka tawaafisi ugu horeeya waxa la tawaaf qudum marka xajar aswad ka ugu horeeyayneysa wad salaanaysa wastalama rukna awwala shay markii uu horeeyay amal ku qabtay wuxuu ahaa inuu xajarka uu salaamay xajar aswad ku salaam taa talawa waxa weeyaan toddoba jeer buu tawaafay thumma khabba thalathata atwaaf min as-sab'i saddex toddobadii kamida waa gucleeyay ومشى أربعة أفر نوا وسعودي أفر يسدح وتضبع تضبعات شرب الجورج وحوي البيت تضبعات شرب الجورج طواف ورد ماري وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام رجعتين مقام إبراهيم سنة برجع عود بكت كلمة الطواف كذا ما يستري ما كان طواف كذا ما يصير مقام إبراهيم أكيد صدي من دون تعديتها لورجع عود بكت كن دون امتثالا لقوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مسلم markii intaas la maato waxa u baxay xagga safa safa iyo marwa waa laba buurood bay ahaayeen ee ka markaa waxa buurii ma jiraan buuray ahaayeen markaa laba buurood oo waaweyn oo mid jabal abu qubays baa loo jiray minna jabal qay qaan baa filayno ha iyo loo jiray labada buurood tarafkood tarafkood ay ahaayeen buurta weyn tarafkeeda yar hoose iyo buurta kale tarafkeeda ka hoose ayahay marka safu yimid wataafa bisafa walmarwati sabcata atwaaf tadabad jeer buu tawaaf safu yimid wabadaa bisafa safu ka bilaabay wuxuu abda oo bima bada allahu bihi ina safa walmarwata min shacaa'ir illah dabeetana safa intu furay buu kacwada beytkii qaadalay deetna waa ducaystay waa kasoo dhacay wuxuu tegay markaa marwa marwana sidoo kale uu sameeyey intuu fuulay kacbada qaadaray ama beytkii buu dabeetana ducaystay dadana kasoo dhacay safwi todoba jeer safo marka ka tegtid eed marwo tegtid waa mar shaw أركسه نقص الصفات ما دينا وشو والله حافظ ما ماها أنت صفكتك ومروتك أتصور نقص بمرة زما في صعدك صف مركزك تجد مروتك تكتب وامر ما كتصور نقص الصفك سنة نقصنا وامر ما هو والله هالخاص ما كلا ما كسيدا الله تريه صفا أي كبد لابن إسا طواف يا مساعيكي وحنو كل ما ليهلك مروى تدوب تشرب تريسي قصص من ورسام صفات كثكتي مروى تكتي وكو قصص نقطة صفات ميد واللبا هذا نقطة نقطة مروى وصدح قصص نقطة صفات ميد وافر مروى تكون نقطة وعشان صفات ميد والله صفات كثكتي مروى تكتي خمسة تدوب أقول كل ما تدوب أقول ما مروى صفات لقى بلاد مروى كل ما نس قارن وحول هايستان إن صفات لقى بلاد صفة ما خلقوا صنادق كودي ما قرصوا ده صنادق واحد قال إنه إم بدن كتشر وحاجة مستعفى دينا أول حيسا صفية مروة لحد هذا واحد كود تشري وادي لورين تشري أبطح لا يقطع ولا أبطح إلا بشدة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان الأرض تشري ما كان كلام مري ولا يعي الأرض ما خدوم ركوب من الأرض يبيع الأرض يلحقين هذا يقول في الأرض كرايان هو وعره يعني أرض ما خلقوا في الأرض يحاول كم مري أهل العلم واحد تناركها سعي جنب بين الصفا والمروة وها نارت سيئي حكمة كتير سيئيوس وكا وحيا بضم بلاشي وحا كم إذا نبي الله إسماعيل عليه السلام نبي إسماعيل نبي الله إبراهيم با هاجر إسماعيل يربو كيتي انتو هالقا بيتي ايتي صدقي نبتنا حقا ايا شام بوقعي انتو ماشا كاني موسيقى دقاب نبتنا وحكا دورتكتي هاجرة ماشا اين عيدنا الدقين اي قريقو عنك حقا نبيتي يساقو كتشي واسكا دقاتي تبتنا واحد كتر من إلهي وكفري في لها هذا أحد إلهي نضيع ماي سقوا سكدا غاية مركا سكتي مركا علمه ماشي بيا مرع وحول مرع مركا واحد دونت إني قال إني بيا يوحود وحش راديو مخي قبتين مركا مر صفي فوليسي وحي إيسي بل إنا صفر يضل من لها مرع بورت تفر هذا يتصل العوية سوى عرسة بورتك لها دنا إي فوليسي يسويس هذا ما يسوي هذا عصي واحد من يسوي صفا ما قد يبرد بحد وكل ميت تقطع وعي نكا يفوشا سداس بسعي هاجرة كل ما يعرفه صفا فوشا كل ما يمرو فوشي عيال لقى كهني بل علمك عشري تمتع صدق رنا عين الشجني كم هو فضل بدن قال هو واحد شفت صدق هو ناس نوع ويان وهو فضل بدن تمت او قليلا ادي له فربان بان ان تسنسا قال فربان ورسولك عليه الصلاه والسلام حتى انه فري صحابه لا واو فري او وخه فري اني مره واحد قفكي حد يا سو كحينين انه حجكي عمره بدلو حجكي عمره انه بدلو توتو كدغو ايو فري سادر ابن حزم القيم يجي وحي له قف كان هدي سو كحينين هدي ان ولي وحو واجب بكوا انه تمت او خدو ابن عباس بيقول راعين يا غيتي من السلف مركي قول رسول رسولك عليه الصلاة والسلام تذكوك لدورسي وصير عائشة رضي الله عنه حديث في سعر مصر قصقا رسولك عليه الصلاة والسلام مركب بحي يحل من أراد منكم أن يهل بحج معمرة فليفعل قفك الدوني حج عمرين وضحده حسن أيه قفك الدوني إنه حجك لي حدانا حسد هيلا قفك الدوني عمرك لي حدانا حسد هيلا مركي قول التخير كاس أي سنين مركي الدنبة وافر وحي لدى عائشة رضي الله عنها دادك مركي صور عين رسولك meel magu ku dhow markii naadeen oo sarifo la yiraahdo ayaan degnabay tii deetana rasuulku xudi alayhi salaatu wasalaam man lam yakun minkum ahda fa habba an yaj'alaha umrata falyaf'al qofka waxa weeyaan idinkii ka mid ah hadyi aan soo kaxaynin ee jacal in umar ka dhigo sida hayo oo man kana ma'ahu hadyi fala yaani qofki hadyi aan soo kaxayn hadyi aan wadin umraha ka dhigo oo umraha ka yeelo xajka ha bedelo umraha ha bedelo ومركو مركو طواف كيسعي جنيه ما ده حلالوم قفكي هدي سوك حينا مايع يونا حلالوم انو مركها هدي إلا أنتو قليو يونا حلالوم ما شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة في البخاري في نصوص عليه قفكي الدوني ان عمرك دقى عمرها كدقى من رسول فيه عليه الصلاة والسلام مركا يعني ساسو رسولك وفري دتكي حتى هو بفري مركي دمو كادكي وحويان نذكر لي قفكي هذي اهو بينو وانا عمر حجك صحرتي وبدش عمره عمره وبدل وطواف ديتنا صعي لك علي ديتنا مدح حيرو سداس مركا يعني وفري ولين كي ديدين او كحنا قرصوك عليه الصلاة والسلام مركا كمو حنا قنبي لحن علمدو شيء واجب بأنا هين يعني أب وفري على أي حال أدي له فرضنا مكاتب سنة وصريحة وصحيحة إن تمت فلي بدني هاي رسولنا صلى الله عليه وسلم صحابة أي آبيات يعني وفري كاسب وصوص ابن القيم رحمه الله سقول له باتن دليل بكين يعني مكاتب سنة تمت فلي بدني ها رسولنا عليه الصلاة والسلام يعني ها سافرنا هيك زاد المعاد هذا النوع سافر عن مودي نقطة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله بعد رسولك إله يوم ما شأن الناس تذكرن كذب هو هذا حلوا من العمرة عمرة ذي كم حلال وبين ولم تحل أنت من عمرتي هذا يقول عمرة ذي كم حلال وبين فقال إني لبت رأسي ماذا حيجيبان وحويان ثم تلبيت وحويان بريقوا هراء سمها يلبي عشان عرفه، مكاه سفر غير بقليل، مكاه وقت سمين سنة تمي وكل دادنين، وعمرنا يا شيء مضحى أيوة مرنا يا صحيح إنه كلا، ومضحى سمها يعني كلا يا عيان قالنا يا مضحى كلا كل مرنا يا شيء غاس، شيء غاس، صحيح إنه سمها سوق مني كلا، أيوة سوق مني، كله لبت وراس. وقلت هدي جينا وأكله كل بوجن كل يعني واحد يعني وحرق لا تدعي حرق ولا تدعي تنقرت الله وحده يسدي كوفة كلا الله وحده وعلامة تصنيسة إنه هدي هاي سيحدي صوص عشان قارب الدم فلا أحل حتى أنحر حلال بما إلا أنقره حولها إلا أنقره حلال الماء مركا واحد بتسنى سئن رسول الله حدا معي قيران صحابة عمري عمره بدلبو مركا طوافين سعيين لي مادين ما ذي قابي يقولوا دبتنا وحوي حلالو وحي حلالو بين هيك حلالو بين وحي حرام تكاها أردن بين حلال مغني يسقون لكن سيدي بولي وحي حرامي طوافين ولا يم سعيين ولا يم مو حلالو بين ولا يهديك إلا أنقره هديك إلا أنقره حلالو بين عن عمران بن حسين قال أنزلت آية المتعة آية المتعة يا لسودتي في كتاب الله تعالى كتاب كله بدر في سودتي ففعلناها ونصمين حنصمين متعدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي نعيسى نقلص عنا بانصمين ولم ينزل قرآن قرآن كموسو دين بحرمتها حاران تنمين تيدا قرآن كموسو دين ولم ينهى عنها رسول كنمو نهيين ومدينين حتى مات الله ودنت فقال رجل برأيه ذات النبى بلي رأيي سما شاء وحده دون قرني فقال رجل نبى دبت نجري برأيه ما شاء رأيي سوق دون يكمل هذه هي وانكر يا قلاتي تمطع وكرهي حق ورنك سمرين قال البخاري قال إنه عمر بوشي ذي منك منها كره السري ولي فقال رجل برأيه ما شاء عمر بوها عمر بوكين كريا ولي قرآن كي كسر تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج رسول كان وانض وانرعنا وصاصا نصمين آيات قرآن وآيات نسخة سمي سودقين نبي قناه موديدين إلا ورنتي مكا أبوك رأي هذه كانت الله إله هيك وكرهيوي يكون كرهي ولمسلم نزلت آية المتعة آيات المتعة سودقتي يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله رسولك إلهنا ونفره ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ثم لم تنزل مي سودقين آية آية مي سودقين آية داسو تنسخ نسخيسا آية متعة الحج آية متعة الحج كتلمامي سا متعادة تلمان ويسا آيادنا صخري ميسود دقين ولم ينهى عنها رسول الله رسول كلاهين موديدين حتى مات الله بنتين ولهما بخاري مسلم بمعناه كان معنيه سوكنا الحيانا يحول عمران تمتعنا على أهل رسول الله وقت رسول كان تمتع لنمي ونزل القرآن القرآن كله سود دقين قال رجل برأي ما شاء نبادرتنا لوحوين رأيه سمح بن قرني waxaan tusinaya umadu inay jirto saxaabada ay sameeyeen quraanka ay ku sugan tahay dadka karaasadeena inay marka wax weyn raayigu inay ku karaasadeen ay ku diideen ayad quraan ma saxnay inay jirin nabiga nuxu alayhi salaatu wasalam uuna diidin ilaa marka uu ku dhintay taas marka uu xadiiska inuu tusinay babul hadi kan wuxuu baabu yahay hadigi iyo xoolihi waxa weeyaan la qalay marka hadi halkan waxa loogala jeedaa ma yudbu fil haram حرم كل حلو جورعي حوله لو جورعي أي إله لو قد واني سبحانه وتعالى إجيل إله أرد إجيل الله أذيل تذكر فقرة هذا شو جنا مكان الله قيمني الله الصيني هج من أصل كيس وحويان ما يبذل تحببا وتوددا وحين لبحيه يذا وقف يعني تعايل يقال قايل الله بحيني وقف كلامك وحويان لو كسبنا يا ما تعيش هاي كاسي هدي لا يرحلها مكاكا وحا لقولة شداوي إلا قلي حرم فلحس المقلي تقربا إلى الله تعالى هديه حجك لحديثة وصدح نوع صدح نوع بوقع السماء واجب من أجل النسق حورا إلا قلا أي واجب تهي أو أي كم تهي أعماش حجك كهدي المتمتع والكرام قفكي تمتع صاحبي وقفكي حج مكور عمره حدي إذا الواحد كده بيسين حي حج منك واحد قدر إنه خالق وأنا واجب أكون هاي هدو وياه وسمية منك القرآن كحدي حج عمره وصعدنا ده هدي بسكعي استجنا واحد واجب كون إنه خالق حرم كونه كده حقلية مساكين حرم كنا والله قيمني كصومي كان الواحد واجب من أجل الإخلال بالنسق شيء واجب وأعماش حج كمد بوقف كتير أما شيء حرام أو وحيابين قف كل لود ديدايا بقف كاسيلين أنا هين انضم خلاطه هيو انضم كتجي انضم خلاطها حد كل في سهادين سام مثلا دركين واحد أي لود ديدا دركين واحد أي ماذا هين وحصارا لود ديدا ماذا حبوا وحصارا تما هين حيرة لود ديدا تما هي بوحيرة ناف بوات بقائم الخلاط كسر دحار ومت صناع وحويان وانكو واجبين أو إنه قف كحارة واجب كواهين انتو حرم كي جيه إنه كقلق صل رسولك سمي عليه الصلاة والسلام خلف ربنا يوم كه قلق النبي عليه الصلاة والسلام دنا بقولنا في جيلا هين بقولنا في جيلا يوم حرم جيه كقلق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جيلا هاي هدي ليس كوشوا لي أيام تلعي الحال هذا قافح لجلني فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي هدي جيسا كوشي وقال لو قلنا يبان قعانت ذا كتلع حرق يبان لو حرق يبان قعانت ذا كتلع بيدي لو ذا قعانت ذا كتلع ثم أشعرتها بيتنوان على مدين وقلدها وأقلي متها حرق أنت العي وقوت أقلي أو قلدتها أما أنا قابو أقلي يبان حرق أنت العي أنا بأجليي واي ما كأو قلدت هذا سمسل حمترته ثم بعث بها إلى البيت بيت كده بيتنودر وأقام بالمدينة المدينة يسوق مكاسي كوب فما حرم عليه شيء حرام كمون قنين كان له حلا ما كهر حلالها فترت وحن تدعي قلائد هدي رسول الله رسول كلاه هدي إيسا حرق اللوحي لي قرط لوقي لن يبان تدعي بيدي الله ولا جعمود ما كنت العاي ما كان يلا أكل عروها لا تسي حولي وكحني ما كان وعلى مذهب لو قلني ولو على مذنين وعرفت بريجو هراء وحوي يا مركي هدي كحني يا وي وي نشري ثم أشعرتها إشعار كحويان فتوع على مذين وحنوي كرسك دين عكمل هذا أما دين عامد أما دين عبده مدي تبع المضي لهذيني labada dhinac ee kuruska mid ka mid ah baa midii lagu dilacinay saasa lagu jeexay marka dhig baa ka dareenay مكان نيف كاس وحوين وهدي ويان وح الله ولا حرب يكوشن حرقا لوجلي قرط لوجلي هي مك علامة على صارو نيف كاس هدوها الله وحوين ضد أي هلان وح جرن ينهدي هاي مك عربت هو ينجت